يكون مع بعض المصلين أجهزة النداء فتحدث أصواتا معينة، ما حكمها خصوصا وأن فيها تشويشا للمصلين؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فجزاك الله خيرا على هذا السؤال وهو في محله. وأوصي الأئمة والخطباء أن ينبهوا الناس على قفل هذه الأجهزة وإدخالها في المساجد بإحداث هذا الصوت، حرام لا يجوز لاشتمال هذا الصوت على أذية المصلين، مع ما فيه من الصوت الموسيقي المعروف. ولذلك لا يليق ببيوت الله عز وجل أن تفتح هذه النداءات في داخلها، فأنا أرى عدم جوازه، ولا شك أنه مؤذن للمصلين ومؤذن للتالين ومؤذن لنفسه، فإن الإنسان إذا سمع هذا الصوت تشوشت نفسه وانصرف عن الإقبال إلى ربه وذهب عنه خشوعه، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه من الفتن العاجلة، فإن الإنسان لا زال يفتح حتى والعياذ بالله في وقوفه بين يدي الله عز وجل. هذا الوقت الذي قد لو تأمل الإنسان نفسه قد يجد نفسه طيلة اليوم في غفلة عن الله عز وجل إلا في لحظة وقوفه بين يدي الله. أبى الشيطان إلا أن يشغلك حتى في موقفك بين يدي الله عز وجل، ولذلك تقفل هذه النداءات. وهذه الساعة ساعة لربك وليست لدنياك، وسلم أمرك لله عز وجل. فإن سمعت هذا النداء فما الذي ستفعله؟ ما الذي سيكون منك؟ هل تستطيع أن تقدم أو تؤخر شيئا؟ ولذلك لا أرى جواز فتحها في المساجد، والذي يظهر وتطمئن إليه النفس حرمة ذلك، لأن صوتها إزعاج، وثانيا تشويش على المصلين، وثانيا اشتمالها على أصوات لا تخلو من حذر. وبناء عليه فإن الذي أرى أنه يقفلها، وإن كان ولا بد فإنه يضعها في جيبه بدون أن يكون لها نداء وإزعاج. ونسأل الله العظيم أن يعصمنا من الزلل، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.